بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا أَمَّنْ هَذَا تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع قل